بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب اللحد والشق في القبر. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتل أحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. قول: باب اللحد والشق في القبر. كأنه أراد هل يجوز الشق أو لا يجوز، لأن في حديث: اللحد لنا والشق لغيرنا. فكأنه رأى البخاري رحمه الله تعالى أن في قتل أحد استعمل الاثنين، استعمل اللحد والشق، إذ يصعب أن يكون الاثنان في لحد واحد، يعني كيف يلحد؟ لأن اللحد هذا لواحد فقط، علشان اثنان صعب جدا. وحديث كل اثنان في كفن، يعني هذا برضو ينبئك على أنه من الممكن أن يكون أيضا كلاهما في لحد، أو أن هذا في لحد وهذا في شق. فلذلك كأنه يجوز عند الضرورة استعمال الشق، يجوز عند الضرورة استعمال الشق، لكن الأصل هو اللحد. وذلك نرى الآن جميع المقابر في مصر بلا استثناء، يعني ربما لا تكون لا لحد ولا شق، يعني هذا البناء الذي هو على ظهر الأرض هذه من أعظم المصائب وأعظم البلايا. والعجيب يعني من نعم الله عز وجل أن الأرض متوفرة كثيرا، وربما نرى بعض الناس يبني من العمارات وقبره تراه برضو عمارة، يعني يبنى في الدور الأول أو الثاني أو الأعلى. وطبعا لا شك أن المسلمين يأثمون جميعا، لأن المقابر فرض على الكفاية، يأثم كل بلدة لم يهيئوا ولم يصنعوا مقابر شرعية. طيب، في حالة وجود الماء، يعني بعض الأراضي كالأراضي لمنطقة الدلتا قاطبة أو منطقة شمال مصر قاطبة، بتكون الأرض فيها سفول ونزول وبيكون فيها رش، فما هو الحل؟ هو قال النووي رحمه الله تعالى أن هذا الكلام أيضا كان متواجد عندهم في الشام، يقول: بالنسبة لابد أن يكون الدفن في الأرض، وكان يرى أن يصنع تابوت للميت، قال هذا في كتابه الأذكار، في آخر كتاب الأذكار، يصنع تابوت الميت يدفن، أو على الوضع الحالي ممكن ننزل إلى أسفل ويوضع ما يسمى كما هو موجود في إدفنة بيارة أو شيء من هذا، يوضع فيها الميت حفاظا له من المياه التي قد الأم السبيل أنه لا بد أن يكون الدفن في باطن الأرض وليس على سطح الإيه؟ على سطح الأرض، إما باللحد، واللحد يكون إلا في الأرض اللي هي متماسكة، يعني لا هي رملية مرة ولا طينية. والشق طبعا معروف إذا عجزوا عن اللحد فلا بد أن يكون الشق، والشق طولي ويوضع ويدفن أو يهراق التراب على الميت. طب برضو في جزئية مهمة جدا، وهي: هل الميت، يعني بعض في مقابر الموجودة عندنا الآن بيعملوا إيه؟ بيحطوا رمل تحت الميت ويسدوا عليه ويسبوا والباقي كله مفتوح، يعني لا يدفن في التراب. وحتى إن كثير من الناس يعني يستنكف هذا ويرفضه ويتعجب: إزاي تدفنوني جوا التراب؟ رغم أن أصل دفن لابد أن يكون هكذا لمصلحة البدن، لأن الآن البدن أصبح الآن لابد أن يبلى، فإذا ترك هكذا سيتعفن ويعني يعلو ويربو. يعني أذكر في هذه البلد شخص مات وتقريبا بعد 4 أو 5 أيام أو 6 أيام كان قريب له أوصى أنه يدفن معه، فسألوا بعض الناس ممكن نفتح؟ قالوا افتحوا عادي. فتحوا، قريبه الذي شهد منظره أخبرني، قال رأيت كأنه منفوخ بمنفاخ، منظر بشع جدا جدا، عفانا الله وإياكم، منفوخ بطن وجسم ورأس ومنفوخ منتفش. طبعا هذا منظر صعب، لكن لو هو في التراب ماذا يفعل التراب؟ بينز وبيسحب الماء وبيفضل الجثة كما هي، يبقى التحلل تحلل بطيء. لكن هذا المنظر وتقول لي لا لا أنا أكبس علي التراب، كيف تكبس التراب ونترك الميت بهذه الصورة وبهذه الهيئة؟ هذه من الأشياء العجيبة. حتى أنا أذكر أني نسيبي أنا يعني بعد ما صنعت التربة بتاعتي صمم قال لا استحالة تدفنوني وما نمش طول الليل بعد الفجر، أنت عاوز تكبسه على نفس التراب؟ يا والد ده أنت يعني المشكلة مش في أنت، أصبحت خلاص لو ميت هتبقى ميت مش تحس. لا لا لا لا تدفسوني نقرة كده مش معقول. لكن أنا واثق لو رأى هذا المنظر اللي شافه الأخ الذي رأى هذا سيغير رأيه. ولذلك لابد يا أخوانا أن الإنسان إذا أراد أن يدفن يدفن، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فأنت مخلوق من الأرض وليس ستصير، فلابد أنك توضع في هذا المكان الذي أراده الله، إما لحم وإما شق، وكلاهما سيسوى عليك الإيه؟ التراب في كلا الحالتين. ولذلك برضو لابد الإنسان من الوصائل التي يفعلها طريقة الدفن والمكان والسبيل. لأنه ممكن أنت تلاقي نفسك مت في لحظة ومش عارفين يودوك فيها، يحطوك في أي حتة. طبعا لا شك أن يعني إذا أخذت الأسباب وحتى قبرت في بطون السباع أو الحيتان أو حواصل الطير مش مشكلة، لكن لابد أنك تدفن دفن شرعي مضبوط. قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن جبلة قال أخبرنا عبد الله وهو المروزي بن المبارك قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع يجمع بين رجلين من قتل أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. بيدل على إيه؟ على أمرين، أن الأفضل هو الذي يدخل اللحد، وأن اللحد أفضل من الإيه؟ من الشق، فيدخل في اللحد ثم الذي يليه يكون إيه؟ في الشق. ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له أو إلى أحدهما قدمه في اللحد، فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. فعلى هذا لو تكثر العدد وصنعنا لحد أفضلهم، أو إذا كان ما فيش تمييز فممكن جميعا يكونون في الشق، لكن اللحد لا يسع أكثر من إيه؟ من واحد، لأن اللحد يكون حفرة كده في الجنب وبيوضع فيها، لو دخلنا الأرض كلها ممكن إيه؟ تنهار، يعني يصعب هذا، وخاصة في الأراضي اللي هي تكون شبه رملية. باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم، وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال الإسلام يعلو ولا يعلى. طب إذا أسلم الصبي فمات، اللي هو الصبي قد يكون ما دون الاحتلام، فمات هل يصلى عليه وليعرض على الصبي الإسلام أم لا؟ كأن البخاري يرى بأن هذا جواز وهذا أصل، ولذلك ينبغي أن يدعى أطفال وأبناء المشركين لأنهم أقرب إلى الإسلام وأحرص على هذا، ولكن طبعا نظرا للحوائل والحواجز التي بين المسلمين وغيرهم ربما لا يتم هذا، لكن أن غالبا بنرى أن دعوة هؤلاء من أيسر وأسهل ما تكون. وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم، كما وقع في مكة، فعبد الله بن عباس أسلم فكان مع من؟ مع أمه، لأن أباه ظل كافرا إلى ما بعد بدر. وقيل أسلم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يستمر في مكة للحاجة، ولكن لو صح هذا لكان هذا الإسلام بعد إيه؟ بعد بدر وليس قبل بدر. فكان مع أمي. فلذلك الطفل يكون مع المسلم إما مع الأب أو مع الأم. وذلك أهل العلم الآن كما ثبت أو صح في فتاوى الشيخ ابن باز وجماعة من أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم في هذا الزمان أن يتزوج نصرانية أو يهودية لعلة الولد. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لو يعني اتفق على عدم الإنجاب جاز الزواج، لأن غالبا الولد هيكون لمن؟ للأم، لأن الآن يعني القوانين الموجودة في العالم قاطبة أن الولد يكون للأم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلذلك هذا يعتبر من الأمور الخطيرة جدا التي يعني فشت وانتشت، وخاصة بعد الأسفار وبعد الغربة التي وقع في كثير من شباب المسلمين فيتزوج وينجب. فإذا كان في بلاد الكفر طبعا بيترك أبناؤه، حتى لو جاء بها إلى هنا لن ترحل إلا بأبنائها، ويكون سببا في ذرية كافرة والعياذ بالله. وأذكر برضو في شاب يعني رأيته وكان قال كنت نصرانيا ثم أسلم، وتعجبت بأن أباه كان مسلم، أبوه كان مسلم وأمه كانت نصرانية، فكان على دين أمه إلى أن شب وكبر فأسلم من جديد، يعني من الله عليه بالإسلام. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه. وزيكم سلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو. وذلك حتى يا إخواننا في البداء، يعني مثلا لو قلنا فلان وفلان نبدأ بمن؟ نبدأ بمن؟ بالأفضل. يعني كلمة واو دي ليست عاطفة، إنما نبدأ ماشي. مثلا لو قلنا مثلا على سبيل المثال الأخ علي والأخ أحمد، نقول العلي مثلا، فبننظر إلى الإيه في الأفضلية، الأفضلية الشرعية وليس الأفضلية الإيه المكانية. ولذلك لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان أبو سفيان وفلان، قال بل فلان وأبو سفيان، لأن فلان هذا كان مسلم وأبو سفيان كان إيه ما زال مشركا. ومن الأشياء القصص التي يذكرها، اتصل بأحد الإخوة من أيام يعني فأخبرني، وهذه الحادثة في الأردن وليست في مصر، أخبرني يعني الأخ هذا من الأردن أن مجموعة من الشباب أدخلوا أمهم مستشفى، والمستشفى هذا كان عبارة عن مستشفى وفيها عنبر وفيه مجموعة من النسوة، وكان من ضمن النسوة امرأة عجوز موجودة في هذا البداية. فالشاهد انه النساء جلسات يتكلم، فهذه المرأة التي ادخلها ابنائها اصابتها ازمة من الليل وتعبت وتفوق، فجلست جنبها العجوز وظلت تقول لها يعني قولي لا اله الا الله، قولي لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم المرأة قالت لا اله الا الله، وبعدين المرأة طبعا زودت عليها واشهد ان لا اله الا الله اشهد محمد رسول الله، حتى كل العنبر لما قالت كده قعدوا يزغرطوا ظنا منهم أن المرأة مسلمة. فإذا بهذه المرأة كانت نصرانية، فلما عاد أبناؤها وبلغ أبناؤها أنها ماتت، فكله بقى بيزغرط للناس وبيزغرط ودمنا ماتت، فقالوا يعني شهدت إزاي؟ قالوا قالت ليلى، فقال إلى الأخ فأبى الأبناء أن يأخذوه، قالوا ماتت كافرة وسبوها. فشاء الله عز وجل أن أهل المستشفى والنسوة اللي هم كانوا معها قاموا بتغسيلها ودفنها على الإسلام، زي كما قال يرغم المرء رغم أنفه أو يؤجر رغم أنفه، يعني جاء الإسلام وهي بلا شعور، جاءت قبل ما تموت قولي كذا والإسلام كذا. ولذلك من كان آخر كلامين لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك التصديق بقى أن أبناءها لما علموا بإسلام أمهم تركوها وقالوا لا ما تصلحنا إيه لا تدفن، يعني دروها أنتم. فلذلك الإسلام يعلو ولا يعلى، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.